إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس التاسع من دروس الآداب الشرعية من كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما عمل آدمي عملا أنجله من عذاب الله من ذكر الله. وقال عمر: أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه. شرع المصنف رحمه الله في فصل آخر يتعلق بالأذكار، فذكر بعضا من فضائله. وقبل أن أبدأ في التعليق، فإني أقدم بكلمتين رائعتين للإمام ابن القيم رحمه الله متعلقة بهذا الباب، أرجو أن نتأملها جيدا ونقف عندها وقفة جادة. قال رحمه الله في كتابه الفوائد: وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان، وكان من الأذكار النبوية، وشهد الذاكر معانيه ومقاصده. وقال أيضا رحمه الله في كتابه الداء والدواء: والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحد فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا أفت به، والساعد ساعد قوي، والمانع مفقود، حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير، فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة، لم يحصل الأثر. انتهى كلامه رحمه الله. إذن من فضائل الذكر أنه منجاة من عذاب الله. وهنا المصنف ذكر أثر معاذ موقوفا على معاذ، وقد روي هذا الأثر في مسند أحمد وغيره من طرق يشد بعضها بعضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل الذكر أنه من خير الأعمال وأزكاها عند الله وأرفعها للدرجات فقد ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وإزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وذلك ما هو يا رسول الله؟ قال: ذكر الله عز وجل. ومن فضائله أن مجالس الذكر هي رياض الجنة، فقد ثبت عند الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. ومن فضائل الذكر أيضا أن مجالسه هي مجالس الملائكة، وأنه مغفور لهم، أي أن الجالسين في هذا المجلس مغفور لهم، ف فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قالوا: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قالوا: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدا وتحميدا، وأكثر لك تسبيحا. قال: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: وهل رأوها؟ قالوا: لا والله يا رب ما رأوها. قال: فكيف لو أنهم رأوها؟ قالوا: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا، وأشد لها طلبا، وأعظم فيها رغبا. قال: فمما يتعوذون؟ قالوا: من النار. قال: هل رأوها؟ قالوا: لا والله يا رب ما رأوها. قال: فكيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا، وأشد لها مخافة. قال: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قالوا أي قال فقال ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. ومن فضائل الذكر أيضا أن الله يباهي الملائكة بالذاكرين، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. ومن فضائل الذكر أيضا أن الذاكر مجاب الدعوة، فقد ثبت في شعب الإيمان للبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يرد الله دعاءهم: الذاكر الله كثيرا، ودعوة المظلوم، والإمام المقصد. أيضا من فضائل الذكر أن من ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، كان ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فقد روى الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر منها ورجل قلبه فذكر منها ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أيضا من فضائل الذكر أن الذاكر لله في معيته، فقد روى الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني. ومن فضائل الذكر أيضا أن الذاكر في السابقين، فقد روى مسلم في صحيحه

عن ابن عمر في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان يقول إذا أصبح وأمسى: اللهم اجعلني من أفضل عبادك الغداة أو العشية نصيبا من خير تقسمه ونورا تهدي به ورحمة تنشرها ورزقا تبسطه ورضا تكشفه وبلاء ترفعه وفتنة تصرفها وشرا تدفعه. وهذا الأثر ضعيف لجهالة الراوي عن عمر عن ابن عمر وهو عبد الله ابن سبرة. ووقت أذكار الصباح يبدأ من طلوع الفجر، ووقت أذكار المساء يبدأ من غروب الشمس على الراجح من أقوال العلماء، والمسألة فيها أقوال كثيرة، ومن رام التفصيل والاطلاع على المسألة فهناك كتاب في الشبكة العنكبوتية للشيخ العيد الشريفي وهو من علماء الجزائر سدده الله بعنوان تبصرة الأعشى في أوقات أو في أذكار الصباح والمساء. هذا هو العنوان تقريبا لهذا الكتاب، وهو كتاب حري بالاطلاع عليه، فهو نفيس في بابه والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: ومن دعائه عليه السلام عند النوم أنه كان يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن واليسرى على فخذه الأيسر ثم يقول: اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك، اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك رهبة منك ورغبة إليك، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، أستغفرك وأتوب إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت، رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. المصنف هنا ذكر جملة من أذكار النوم فساقها مساقا واحدا، إلا أن ما ذكره من وضع اليد اليسرى على فخذه الأيسر لم أقف له في ذلك على ما يسنده، فالمحفوظ في الروايات الصحيحة وما ثبت في السنن في سنن النسائي عن حفصة قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه جعل كفه اليمنى تحت خده اليسرى. أما الذكر الأول فقد رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وأما الذكر الثاني فقد روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما نتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. وهذه فيه فائدة جليلة، أن الأصل في الأذكار هو التوقيف، أي أننا لا يجوز لنا أن نحدث أذكارا من عندنا مهما شقشقنا من العبارات، ومهما كانت هذه الألفاظ معناها جميل، ف

ونكبر 34 فتلك 100. قال هذا الرجل: سبحوا 25 واحمدوا 25 وكبروا 25 وهللوا 25 فتلك 100. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: افعلوا كما قال الأنصاري. وهذه سنة تقريرية، وعليه فهذه السورة هي من سور التسبيح دبور الصلاة، دبور الصلاة. ثم قال رحمه الله: وعند الخلاء تقول: الحمد لله الذي رزقني لذته وأخرج عني مشقته وأبقى في جسمي قوته. أي هذا الذكر عند الخروج من الخلاء نقول هذا الذكر، ولكن هذا الذكر لم يثبت به نص حتى يصدق، لكن روى ابن السني في كتاب العمل والليلة بإسناد نعم، هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو رواية ابن السني في كتابه عمل اليوم والليلة، لكنه لا يثبت بل إسناده ضعيف من طريق ابن عمر رضي الله عنه. والصحيح الثابت في السنة ما ثبت في جامع الترمذي عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وأما عند الدخول إلى الخلاء فإن السنة ما جاء في الصحيحين عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث جمع خبيث وهو ذكر الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهي الأنثى منهم. ثم قال رحمه الله: وتتعوذ من كل شيء تخافه، أي تتعوذ بالله من كل شيء تخافه من جن أو إنس أو حيوان، أي تعتصم بالله وتلجأ إليه لحمايتك وحفظك من كل ما تخافه على نفسك. ثم قال رحمه الله: وعندما تحل بموضع أو تجلس بمكان أو تنام فيه تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لما رواه مسلم عن خولة بنت حكيم السلمية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وروى مسلم أيضا في صحيحه عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. قال القرطبي فيما نقله عنه الزرقاني المالكي في كتابه شرح موطأ مالك، قال القرطبي: جربت ذلك فوجدته صدقا، تركته ليلة فلدغتني عقرب فتفكرت، فإذا أنا نسيت هذا التعوذ. ثم قال رحمه الله: ومن التعوذ أن تقول. هنا المصنف ساق جملة من الأدعية، أي جمع بين أكثر من دعاء، فالأول أي من الأدعية التي ذكرها هي من رواية كعب الأحبار في موطأ الإمام مالك، وهو تابعي وليس بصحابي، ولا إذن هذا الأثر هو مقطوع لا تثبت بمثله حجة، لكن إن كان لفظه حسنا يمكن أن يدعى به على وجه العموم، ولا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقد أنه سنة. فالأول إذن هو من رواية كعب الأحبار في موطأ مالك، وبلفظ: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاورهن أو لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ. والدعاء الثاني الذي ذكره هنا هو ما رواه الإمام أحمد وغيره بسند حسنه بعض أهل العلم عن أبي التياح قال سأل رجل عبد الرحمن ابن خنبش كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين أي احتالوا لإيذائه. قال جاءت الشياطين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأودية وتحدرت عليه من الجبال أي نزلت عليه من الجبال وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرعب وفي رواية جعل يتأخر. قال وجاء جبريل فقال يا محمد قل. قال ما أقول؟ قال قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. والطارق كل آية بالليل تسمى طارق. والفقرة والجزء الأخير من الحديث أي مما ذكره الناظم في منظومته أو في منظومته هذه أي في مصنفه ما ثبت في سنن أبي داود، ولكن الحقيقة ما استدل به المصنف في آخر كلامه هنا لا دليل عليه فيما ذهب إليه، فإنه جعل هذا الدعاء الذي سيأتي ذكره من باب المطلق، وهو لم يرد مطلقا بل ورد في أذكار النوم، فقد ثبت في سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه أي عند النوم اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر ليس بعدك شيء وأنت الظاهر ليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين واغنني من الفقر. ثم قال رحمه الله ويستحب لمن دخل منزله أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لم أقف على دليل صريح لما ذهب إليه المصنف رحمه الله، فإن هذه المقولة جاءت في سورة الكهف في سياق آخر غير الذي حمله عليه المصنف رحمه الله، ولهذا قال ابن كثير في تفسيره ولهذا قال بعض السلف من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهذا مأخوذ من هذه الآية الكريمة. وإنما الوارد في السنة أنه إذا دخل ذكر الله لما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. وهذا الذكر يحتمل أن يكون قوله بسم الله كما هو المشروع عند الأكل، كذلك يسن له أن يسلم عند دخوله البيت، وفي ذلك حديثان، الأول ما ثبت في الترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. وثبت أيضا في صحيح ابن حبان عن صدي بن عجلان وهو أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهم ضامن على الله إن عاش ورزق وكفي وإن مات أدخله الله الجنة، من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله. وأنبه في ختام هذه التعليقات على ضعف الحديث الذي رواه أبو داود في سننه بلفظ: إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج باسم الله ولجنا وباسم الله مخرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سأجيب على سؤال واحد، ومعذرة إليكم فإني اليوم متعب جدا وأكابد نفسي حتى أكمل التعليق على في هذا الدرس، وإلا فالنوم يعني أتاني أكثر من مرة في الدرس، ومعذرة إليكم مرة أخرى. السؤال الذي ذكره الأخ قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم التسبيح بالأصابع، وهل أن المسبح من البدع الحميدة؟ الثابت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض أزواجه وهن يعقدن أو يسبحن بالحصى، فأمرهن أن يعقدن التسبيح بالأنامل، فقال لهن: أعقدن التسبيح بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. هذه هي السنة، السنة أن يسبح الإنسان بأنامله أي بأصابعه، لأن هذه الأصابع مسؤولة ومستنطقة يوم القيامة. هذا الذي ورد في السنة. أما التسبيح، أريد أن المسبح لا يوجد في الإسلام بدعة حسنة أو حميدة، كل بدعة ضلالة. وقد وجد في بعض كلام أهل العلم في قضية البدعة كالعز بن عبد السلام وتلميذه القرافي ومن قبلهم النووي في تقسيم البدعة إلى أقسام حسنة وسيئة ونحو ذلك، وواجبة مستحبة، أي عليها مدار الأحكام التكليفية الخمس. لكن هذا الكلام عند المحققين هو كلام خطأ وليس بصواب. وبعض الأمثلة التي ضربها هؤلاء العلماء في التمثيل على البدعة الحسنة ونحو ذلك هي في حقيقة الأمر تعود إلى معنى البدعة اللغوية، أي أن حسنها هو ينطبق عليه التعريف اللغوي للبدعة، لأن البدعة في اللغة هي كل ما كان على غير مثال سابق، سواء كان محمودا أو مذموما، سواء كان حسنا أو سيئا، كل شيء لم يكن على مثال سابق فهو بدعة. السيارة الآن يمكن أن نطلق عليها لغة بدعة لأنها لم تكن على مثال سابق، وقص على ذلك الأمثلة. لكن في الشرع الكلمة عربية فصيحة: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والعلماء كتبوا في قضية المسبحة للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله كتاب بعنوان، نسيت العنوان، لكن على الشبكة موجود أظن، حكم السبحة. وذكر أول شيء أن الأحاديث التي وردت في جواز استعمال المسبحة هي أحاديث ضعيفة، هذا واحد. اثنين، ذكر الشيخ بكر رحمه الله أن هذه المسبحة هي من عادات النصارى، وقد ذكر لي صديق وهو توفي منذ سنوات رحمه الله وكان مقيما في بلجيكا في بروكسل، وقال لي أنه رأى بعض القساوسة النصارى مارين في الشوارع في بروكسل ومعهم هذه المسابح. الأفضل والأحوط وخروجا من خلاف العلماء الذين يقولون، وأنا أميل إلى هذا القول، بأن هذه المسبحة ليست من البدع المستحسنة بل هي من البدع المستقبحة، حتى كان بعض المشايخ يقول عليها هي القبحة أي مقبحة وليست مسبحة. فأنصح هذا الأخ بأن لا يستعمل هذه السبحة هذه المسبحة، وإنما يستعمل أنامله وأصابعه في عقد التسبيح. والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.